هم نسموها لذة. هم أيوة. يعني كما أنها إنسان إنسان. ينسب إلى الذات. ينسب إلى الذات. صفات الأجسام لا تكون إلا بالفعل. اللي يكون إلى الذات الفعل. لطيف جدا. فوقعوا في التناقض اللي هو هذا يعني قياس الغائب على الشاهد. يعني الغائب اللي هو الله سبحانه وتعالى غائب عن حسنا وعن حواسنا كلها. قسنا الغائبة على الشاهد. فنسبنا لله سبحانه وتعالى ما ننسب من الأحكام ما ننسبه يعني نسبنا الأحكام التي ننسبها إلى المشاهدة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باطل طبعا. نعم. مش تسليم يعني تشبيه ولكن لا من ناحية الأجسام ولكن من ناحية الأفعال أكثر. لو تلاحظوا أكثر طبعا 100% بس لا يقال عنه تسليم بل تشبيه لأن التسليم تشبيه من ناحية الأجسام. أما التسليم قد يكون من ناحية الأجسام ومن ناحية الصفات الأفعال يعني هم طبعا المعتزلة عن بكرة في أبيهم نفوا الأعضاء عن الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المسألة اللي خالفوا فيها المجسمة عشان هيك بنحكي عنهم فهمانين يعني بيفهموا. أما هم حقيقة شبهوا يعني استعملوا قياس الأمثال والقياس العام في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم هو هذا المسألة اللي احنا المقصود بحسب الكلام لو في إشراك يعني الكلام في كفر. لا مسألة الكفر ومسألة الإشراك هذه سنذكرها بعد قليل. الآن إحنا الآن لسه كما تلاحظون يمكن صح طولنا شوي ولكن قاعدين بنوضح إيش في أسس في قواعد كبيرة ضبوط في اللهيب. أما بعد ذلك إيش اللي بيلزمهم وإيش اللي بيلزمنا ف يعني نعرفه بعد قليل. نعم. الآن يقول المبحث لما وصف الله عز وجل بالابتداع على أفعاله ممكن يقول وأظن قالوا أن الله عز وجل فعل أفعاله بناء على أوصاف القديمة. لا هم أصلا يعني هم لا يقولون بذلك وما بيقولون في أوصاف قديمة. أوصاف قديمة. ماشي. بدي أشرب منك يعني بس ما بطفش. بس هم لا يقولون بذلك يعني. هم لا يقولون بذلك. يعني بالضبط زي ما وضحها يعني الأخ أحمد بيحكي إنهم صفات الإشتام اللي هي الأفعال الصادرة من الله سبحانه وتعالى نسبوا إلى الله حكما منها وصفة اشتقوها من هذه الأفعال الحسنة. فلزمهم اشتقاق حكم من الأفعال التي هي ليست حسنة ولكنهم لم يلتزموا بذلك فنسبوا هذا الفعل صدورا إلى غير الله سبحانه وتعالى هروبا من هذا الإلزام يعني. كيف وقعوا في مسألة التفريق والقول بأنه يوجد خالق غير الله. شوف كيف. ولكن هل يلزمهم الشرك أو لا يلزمهم سنذكره بعد ذلك بعد توضيح ما هو مفهوم الشرك. شوف كيف. بعد أن نعرف ما هو الشرك بنعرف هل هم مشركون فعلا ولا لا ولا لا يا أخ خالد. بعد أن نعرف أنهم مشرك ما هو الشرك. نعم. أنا استغربت بس كذلك أنت إيه ثاني. حقيقة يعني مذهب المعتزلة بالنسبة لهذه المسألة مثلا بالذات يعني لا يعني ذلك أنهم لم يقولوا أن هناك خالق للشيء أن الله لم يقل في الشيء أن هناك خالق. أيوة نعم. هذه قضية تسجيل. طبعا طبعا. هم يأخذون كل شيء يأخذون سلاح ذو حدين غليات ذلك يقول الله سبحانه وتعالى خلقها لكي أقوم بالخير أيوة. ما هو هذه هي نوضح يعني لكي لا نطلق عليهم يعني لكي نوضح أنهم لا يلزمهم الإشراك الحقيقي بما نفهم ما معنى الإشراك. فهل الذي قالوه يندرج تحت الإشراك أو لا؟ فزي ما بيحكوا الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره صح ولا لا؟ طبعا بعض العلماء تلاحظون أنهم حكموا على المعتزلة أنهم مشركين ولكن هذا باطل. يعني حتى من أهل السنة من حكم على المعتزلة بأنهم مشركين وهذا يعني بناء على هذه المسألة لا هي في الحقيقة هذا بعض أهل السنة يعني التزموا بهذا المذهب وكفروا المعتزلة ولكن جمهور أهل السنة يخالفون هؤلاء العلماء. والتحقيق في المذهب أنهم ليسوا كفار كما قرأنا يعني أكثر من نص من حاشية الإمام الدسوقي في الأول والآن سنقرأ تحقيقا لهذه المسألة. احنا لا ننفي ان بعض الاشاعره كفروا ولكن احنا بنحكي

بدأنا نقترب من المركز. هل القول عاد بكل بساطة احنا بنقرر هذا العرب وجد بعد عدم او لم يوجد بعد عدم؟ وجد بعد عدم بالاتفاق. هذا خلق ولا لا؟ اتفاقا. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء سواء كانت اعيانا او اعراضا مطلقا. ولكن هل هذا قولنا ان الله سبحانه وتعالى خالق هذه الحركات هل نفى اتفاقنا بهذه الحركات؟ هل نفى انه احنا اللي تحركنا؟ هل نفى انه نحن الذين اردنا ان نتحرك؟ اذا هل نحن مع قولنا بانه الله سبحانه وتعالى خالق حركاتنا هل يلزم على ذلك انه احنا مجبورين؟ اذا نحن لسنا خالقين لافعالها ومع ذلك ايش احنا؟ مختارين. نحن مختارون. واضح ان شاء الله المسألة؟ في فرق واضح بالضبط. في فرق بين انه احنا مختارون وبين احنا خالقين. اذا لا يلزم للقول بانه نحن مختارون ان نكون خالقين، صح ولا؟ كما لا يلزم ان نقول اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى مختار لا يلزم ان يكون خالقا بالفعل، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى خالق ومريد بإيش؟ قبل الخلق، صح ولا لا؟ لا يلزم لكي يكون مريدا وخالقا ان يخلق بالفعل، ولكنه متصف بالإرادة وكونه خالقا. ليش؟ لأنه قادر على الخلق. شوف كيف؟ مجرد الاتفاق يلزم عنه الاختيار. هذا الاختيار اللي هو مصاحبة أن خلق الله سبحانه وتعالى للفعل عقيب إرادتنا، هذه المصاحبة نسموها إيش؟ اكتساب. شوف كيف؟ اكتساب. إحنا اكتسبنا هذا ولا لم نكتسبه؟ ليش اكتسبنا؟ ليش سمي ان اكتسبنا؟ لانه اردنا واتصفنا به. الكسب فيه نوع اتصاف. تتذكروا هذه العبارة حكيناها سابقا؟ الكسب فيه نوع اتصاف، والخلق طبعا نفينا ان يكون فيه اتصاف قبل ذلك، صح ولا لا؟ الخلق لا يتصف الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، ولكن الكسب ألا ترى ان كسبنا قام فينا؟ هذا الايه اللي احنا كتبناه افعالنا، صح ولا لا؟ اليست هذه الافعال قائمه فينا؟ وما هو قائم فيك؟ اليس هو صفه لك؟ صح ولا لا؟ فالكسب فيه نوع اتصاف. شايف؟ فكونك كاتبا وكونك غير خالق لا يعني ايش؟ انك مجبر مطلقا. هذا هو الاشكال اللي كثير من الناس بتصوروا انه اشكال كبير حقيقه، وهو في الحقيقه يعني أنا في نظري سهل جدا بعد فهمه، وقد يكون مشكلا لما تتضارب المفاهيم وتختلط مع بعض وتصير صعبة. كيف الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأنا مختار؟ أنت لما تفرق بين المفاهيم كل شيء بصير واضح، صح ولا لا؟ بعد ذلك إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى خالق لنا ولأفعالنا ولصفاتنا ولكل شيء فينا، ومع ذلك فنحن مختارون في أفعالنا الاختيارية، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، واضح؟ هل نكون في ذلك مجانبين للخطأ، مجانبين للحق؟ مطلقا. لذلك قال بعض العلماء لم يحكم الله عليك إلا بك، لم يحكم الله عليك إلا بك. شوف كيف؟ الله سبحانه وتعالى لما حكم عليك وأوجبك لم يوجدك إلا أنت كما أنت. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل بما عليه ستكون، فالله سبحانه وتعالى حكم عليك بك لا بغيرك. شوف كيف؟ لإرادة لكل فئتك، إرادة كل فئتك، كل فئتك، كل سواء إرادتك وقدرتك وخلقك، الله سبحانه وتعالى عالم منذ الأزل بأنك ستوجد ولا لا؟ توجد بإيش؟ أنت توجد نفسك ولا هو يوجدك؟ عالم منذ الأزل أنه سوف يوجدك فيما لا يزال، صح ولا لا؟ سوف يوجدك متحركا ولا ساكنا؟ متحركا. حركتك فعل لك ولا لا؟